والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس بعون الله سبحانه وتعالى في تخريج القواعد أو استخراج القواعد الأصولية والفقهية من كتاب الحج من الشرح الكبير. وهذا الكتاب كما لا يخفى مأخوذ أو نقله مصنفه رحمه الله من المغني، والمغني مشتمل على قواعد عظيمة، وهذه القواعد سواء كانت قواعد أصولية أو فقهية أو من المصطلحات الحديثية اشتمل عليها هذا الكتاب، وكذلك سائر كتب أهل العلم رحمة الله عليهم التي تحكي الخلاف. ولذا فإن من يعتني بأمثال هذه الكتب قد لا يحتاج إلى دراسة كتب الأصول، ولذا ربما كثير من أهل العلم لم يدرسها دراسة منهجية، إنما علمها وعرفها من هذه الكتب، لأن تعلم الأصول من كتب الخلاف خاصة كتب الخلاف التي تستوفي الأدلة أبلغ وأكثر فائدة ربما من دراسته من كتب الأصول. وذلك أن كتب الأصول كما لا يخفى دخلها ما دخلها من بعض العلوم الأجنبية عنها، وتختلف رتبها في هذا. وكتب المتقدمين رحمة الله عليهم كثير منها خال من بعض المواد الأجنبية عن أصول الفقه، وحتى لا يطول المقام في التقديم أقول على سبيل الاختصار إن العناية بهذه الكتب وخاصة هذا الكتاب العظيم الشرح الكبير من أعظم ومن أيسر ما يعين على فهم القواعد الأصولية والفقهية، لأنها تكون مقرونة بالأمثلة الواقعة فتفهمها تقريرا وكذلك عملا. ثم أيضا ربما يكون فيه ترجيح لبعض القواعد الأصولية التي يقع فيها خلاف، لأن كثير من مسائل الفقه يختلف فيها بناء على الخلاف في القواعد الأصولية، مثل ما سيأتي معنا بإذن الله الأمر هل هو على الفور أو على التراخي. فمن قال إنه على الفور رتب على ذلك وجوب الأوامر، من قال على التراخي فالحكم يختلف، هذا من حيث الإطلاق عندهم. لهذا ربما تكون هذه الترجمة في كتب الأصول خالية مما يبين، لكن ما يبين هذه القاعدة في كتب الفقه التي تعتني بهذه القواعد يبيننا ذلك أنه في حال الأمر المطلق، لكن حينما يكون أمرا مقترنا لأدلة أخرى دل الأمر على الفور هذا خارج عن الخلاف في هذه المسألة، إذ يسلم به الخصم، إنما يخالف في مطلق الأمر الذي لم يقترن به شيء. وسوف يكون كما تقدم دراسة بما تيسر، ولأنه كتاب عظيم وكتاب مشتمل عليه القواعد حسبنا أن نتلمس ما ظهر، وقد يكون فيه بعض القواعد التي يحتاج إلى غوص، لأن كلام أهل العلم رحمة الله عليهم وتقدمهم كلام مليء بالعلم، فدراسته يحتاج إلى عناية ونظر. وهذه المسائل كما تقدم لا تتعلق يعني بباب من أبواب الفقه، إنما تتعلق بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وسوف تكون الدراسة بإذن الله لنحو من 80 مسألة نأخذها على هذه المجالس اليوم وغد، ويكون مجالس ستة مجالس، وفجر السبت ليس فيه درس، إنما عصر اليوم والمغرب بعد المغرب والعشاء، كذلك عصر غد السبت والمغرب بعد العشاء بإذنه سبحانه وتعالى. نبدأ في كتاب من كتاب المناسك، وهو في المجلد الثامن من هذه الطبعة والتاسع، وسوف يكون أيضا أخذ هذه القواعد من المجلد الثامن. قال رحمه الله في الصفحة الخامسة، صفحة رقم خمسة، كتاب المناسك، قال: ونحن سوف تكون القراءة للشيء الذي يكون مراد التعليق عليه، لن يقرأ إلا الشيء الذي يراد التعليق عليه. الحج في اللغة القصد، هذا في السطر الثاني. في السطر الأخير من الصفحة: والحج في الشرع اسم لأفعال مخصوصة، يأتي ذكرها. قوله الحج في اللغة القصد، هذا أمر معروف في عندهم في اللغة، الحج القصد، فحج الشيء بمعنى القصد إليه. ومنه قول: حجون سب الزبرقان المزعفرة، أي عمامة الزبرقان لجلالته وعظمته في الجاهلية، فكانوا يعني يقصدون إليه، فالحج في اللغة القصد. كذلك أيضا الزكاة في اللغة النماء، الصيام في اللغة الإمساك، الصلاة في اللغة الدعاء. يذكر العلماء في باب دلالات الألفاظ هذا المبحث، ويقولون: هل الشارع نقل الحقائق اللغوية وجعل منها حقائق شرعية، بمعنى هل تصرف في الحقائق اللغوية أم لم يتصرف؟ جمهور الأصوليين يقولون ذلك حقائق شرعية نقلها الشارع، نقل الحج من مسمى القصد إلى المسمى الخاص بهذا النسك الذي يكون بالإحرام مع بقية أعمال الحج حتى يفرغ منه. والصلاة نقلها من الدعاء إلى أفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الصلاة. والزكاة أيضا نقلها، وهي أخذ جزء من المال من النصاب، جزء مقدر من النصاب بشرطه، على كل على ما تعريف. والصيام كذلك، الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويذكرون عن يعني عن سائر جميع المفطرات، عن جميع المفطرات. ومنها علم من قال إنه ليس هنالك حقائق شرعية، إنما أقر الحقائق اللغوية وزاد فيها أو خصها، قيدها أو خص عمومها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وظاهر كلام الجمهور جمهور الأصوليين أن هناك حقائق شرعية، فهنا قال في اللغة في الحج في اللغة القصد. ثم قال: وفي الشرع اسم لأفعال مخصوصة، اسم لأفعال. وظهر كلام مصنف رحمه الله أيضا على قول جمهور أهل العلم في أن هناك حقائق شرعية، والقولان ربما بالنظر إلى وصف كل قول قد يكونان متقاربين، إذ من قال إن الشارع لم يغيرها ولم ينقلها، إنما قيدها وخصصها، فعند النظر فترى أن القولين متقاربان، أن القولين متقاربان. ولا شك أنه إذا نظرت إلى الحقائق اللغوية فرق بينه وبين الحقائق الشرعية على هذا القول، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هذه الأفعال المخصوصة، وهي مختلفة تماما عن مسماه في اللغة، مختلفة تماما. كذلك الصيام، والشأن ليس في ترجيح الأقوال، الشأن النظر معرفة هذه المسألة، وذلك أن الشارع ربما أقر بعض الحقائق اللغوية ولم يغيرها، مثل التيمم. التيمم لم يغيره الشارع، تيمم في اللغة بمعنى القصد، وفي الشرع ايش معناه؟ نعم رفع الصوت، يعني غير على هذا. نعم لا لك ايش معناه؟ يعني هل الشارع غير مسمى التيمم ام لم يغيره؟ طيب ايش دليل؟ ها نعم فتيمموا، احسنت. قال فتي ايش معنى فتيمموا؟ اي اقصدوا. اذن ابقاه على معنى التيمم في اللغه، ما معناه في اللغه القصد، ومعناه في الشرع القصد، ولهذا قال فامسحوا بوجوه، ثم بينه، فبين ولو كان التيمم غيره لم ياتي العين فصل. فتيمم ويقصدوا ها صعيدا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، يعني جاء المقصود فامسحوا بوجوهكم وايديكم من هذا في على الخلاف فيها، هل هي ابتداء الغايه او للتبعيض، لكن الشان انه لم يغير التيمم. هنالك مسميات في اللغه عممها الشارع. الميته ايش معناها في اللغه؟ الميته في اللغه ما هي؟ انحباس الدم، هذا في اللغه، اذا انحبس الدم، لكن في الشرع عممها ام خصها؟ نعم الميته في اللغه في الشرع اعم. ذبيحه المشرك غير اليهود والنصراني، ذبيحه المشرك، ذبيحه المرتد ايش حكمها؟ ميته. والمجوسي ميته، ذبائحهم ميته، وهكذا جميع اهل الاوثان ميته، مع انه يذبحها وينسفح الدم، فليست ميته في اللغه لان الدم انسفح، لكنه في الشرع ماذا؟ ميته، في الشرع ميته، فتصرف فيها فهي ميته. ولان انسفاح الدم على هذا الوجه له اثر، بل بعض اهل العلم يرى ان من ذبح ولم يسمي فهو ميته ولو نسي، هذه مسألة خلافية، وقالوا إن اسمه سبحانه وتعالى له أثر في إخراج الشيطان، ولأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، التسمية لها أثر، فعمم تارة وأبقى تارة، وهذا يبين في الحقيقة أن هناك حقائق شرعية، حقائق شرعية جاء بها الشرع، جاء بها الشرع. لكن إذا قيل إن القولين متقاربان، بمعنى أنك إذا نظرت إلى من فسر القول بمعنى أنه لم يأتي بحقائق، بمعنى أنه لم يلغي الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية موجودة في الحقيقة الشرعية، مثل الصلاة معنى الدعاء، الصلاة مبنية على الدعاء، الزكاة معنى النمى وموجود في مسمى الزكاة شرعا، هكذا الصيام الإمساك، لكن لا يكفي مجرد الإمساك، لو أن الإنسان أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغير نية لا يكون صائما، لكن الإمساك أصل ركن إمساك بنية عن مفطرات خاصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا يجرون يذكرون اللفظ في اللغة، لماذا؟ الغالب في اللفظ في اللغة في الغالب يكون أعم، في الشرع يكون أخص، ربما كان أعم كما تقدم. أيضا ينبغي ينبه أن هذا الخلاف في مسمى الحقائق اللغوية والشرعية هذا إذا جاء في غير لسان حملة الشرع، إنما إذا جاء في لسان الشارع، أما إذا جاء في لسان حملة الشرع فلا يكون إلا حقيقة شرعية. العلماء حينما يتكلم يقولون الصلاة واجبة، الصوم واجب، الوضوء، الوضوء يقصدون به ماذا؟ الوضوء المعروف الصلاة المعروفة، لكن إذا جاء في لسان الشرع هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف، هل كل ما جاء الوضوء يكون معناه الوضوء في هذه الأعضاء؟ إذا جاء ذكر الصلاة هل مراد بالصلاة المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، أو ربما تأتي الصلاة الشرع معنى الدعاء، والوضوء يأتي معنى غسل اليدين والمضمضة مثلا؟ هذا هو الذي جرى في الخلاف. أما على لسان حملة الشرع فصار حقيقة عرفية، يعني الألفاظ الشرعية على ألسنة حملة الشرع حقائق عرفية بينهم، مثل الحقيقة العرفية عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. فحينما يذكرون الصلاة الصوم الحج فالمراد بالحج المخصوص. أما في كلام الشارع إذا جاء ذكر الصلاة، الصحيح أن الصلاة إذا جاءت فالمراد بها الصلاة الشرعية المعروفة، الصوم، الزكاة كذلك. متى نقول إن هذه الحقيقة أو أن هذه الكلمة المراد بها على معناها في اللغة؟ نقول متى؟ قرينة، أحسنت، قرينة أو دليل، لا بد من دليل. إذا جاءنا دليل وإلا فالأصل أنها حقيقة شرعية أو على ما جاء في لسان الشرع الأكثر والأغلب. إذا قال إنسان الوضوء معنى غسل اليدين والمضمضة، نقول لا، الطهور شطر الإيمان هو الوضوء المعروف. قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار، إنسان شرب قهوة أو شاي، شو نقول؟ السنة أن تتوضأ مما مست النار، مسته النار. شو الدليل عليه؟ أن الشرع أمر، والأصل أن هذه الأوامر الشرع تحمل على ما جاء في لسانه وفي لسان الشرع، ولا نحملها على الحقيقة اللغوية إلا بدليل وقرينة. مثل الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان مصائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صحيح مسلم فليطعم. نقول إيش معنى هذا؟ إذا دعاك أخوك وأنت صائم تجيب، الأصل ماذا؟ أنك تصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعاء فإني صائم في المقام يصلي عليه الصلاة والسلام. جاءت رواية جيدة عند أبي داود فإن كان صائما فليدعو، فليدعو. إذن هذه الرواية ستكون مفسرة لقول فليصل، وأنه فليدعو ويجوز أن يصلي وإن كان أولى، لأن النبي صلى عليه الصلاة والسلام، لكن من دعا فلا بأس لهذه الرواية، لهذه الرواية. طيب، الوضوء في اللغة، الوضوء في الشرع ما معناه؟ الوضوء في الأعضاء المخصوصة. هل نحمل الوضوء على غسل اليدين أو نحتاج إلى ماذا؟ دليل أو قرينة. طيب، توضأ من مست النار، تقدم أن المراد به الوضوء المعروف في الأعضاء هذه، لكن قول يعني لو أن إنسان متوضأ فأخذ ماء، أخذ ماء أو غرفة من ماء فغسل غرفة من ماء فمسح بها وجهه ويديه ورأسه، وش يكون هذا؟ وضوء في ماذا؟ في اللغة، في اللغة. هذا وضوء، وهو وضوء من لم يحدث، مثل ما تقدم وضوء من لم يحدث السنة أن يتوضأ الوضوء الأكمل. إذا ما تيسر الوضوء الأكمل لو أخذ ماء ومسح به وجهه ومسح به يديه ورأسه هو وضوء، هو وضوء. والنبي أخبر أنه وضوء من لم يحدث في حديث علي رضي الله عنه، وضوء من لم يحدث، مثل ما تقدم في من دعي، إن كان الأكمل أن يصلي إن كان الوقت مناسب، وإلا يدعو بحسب الحال. المدعو يختلف، ربما يكون مناسب، ربما يشق على من يدعوك، يختلف الحال، الحال مختلفة. في حديث عند أحمد في آخرة أن علي رضي الله عنه أخذ كفا من ماء ثم مسح وجهه بالكف، هذا كف مو مد كف، ومعلوم الكف لا يأتي إلا غسلة واحدة في الغالب لعضو، فمسح وجهه ويديه ورأسه وقال إني صنعت صنع كما أو قال صنع رسول الله صنع كما صنعت، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، سماه وضوء. إذن نفهم أن الوضوء على هذا الوصف لا نحمله إذا جاء في لسان الشرع إلا بدليل، ولهذا قيل وضوء من لم يحدث. كذلك مسألة الصلاة إذا جاءت في لسان الشرع الطهور شطر الإيمان، وهكذا. وهذه القاعدة تنفعنا في كل مسألة يأتي فيها ذكر هذه الأسماء. إذا قال إنسان إن معناها الوضوء في اللغة، الصيام في اللغة، الزكاة في اللغة، نقول لا، معناها الوضوء الشرعي إلا بدليل، لأنه حينما يخاطبنا عليه الصلاة والسلام يخاطبنا بما علمنا، وهو علمنا أن هذا هو الوضوء وأن هذه الصلاة، ولما أراد الاسم الخاص قيده وبينه، لأنه أتى عليه السلام بأتم البيان ونصح عليه الصلاة والسلام، فلا بد من قرينة في هذا. طيب، هذه المسألة الأولى. وأنا أحب يعني من باب إثراء الدرس، ربما تكون هناك بعض الأدلة تغيب، لكن بالمذاكرة والمناقشة نستفيد من الإخوان، يعني لو كان هناك إضافة أو ذكر دليل حسن مثل هذا من باب الفائدة والتذكير، لأن هذه القواعد استخراجها يكون عن طريق استحضار الأدلة وما تيسر منها، وقد يغيب بعض الشيء فيحسن المذاكرة في مثل هذا. الصفحة السادسة، يقول المصنف رحمه الله في السطر رحمه الله، يقول نعم في فصل وإنما يجي مرة واحدة في العمر، الحديث يجي مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، ثم ذكر الحديث. هذا أي قاعدة استنبط منها؟ ما هي القاعدة التي نستنبطها، أو ما هي القاعدة الأصولية التي بنى عليها المصنف رحمه الله هذا الواجب؟ أولا يريد بماذا لا يجب إلا مرة واحدة، ما هو الذي لا يجب إلا مرة واحدة؟ نعم، ما هو الذي لا يجب إلا مرة واحدة؟ هو في كلام هنا الحج لا يجب إلا مرة واحدة. ثم طيب، ما هي القاعدة الأصولية التي تؤخذ أو التي بني عليها؟ نعم، أرفع الصوت. نعم صحيح، لكن ما هي؟ لأن كلمة براءة الذمة ذي إن ما هناك شيء واجب، ما هناك شيء، لكن ما هي؟ نعم أحسنت، لكن الأمر ولا احتاج إلى زيادة؟ الأمر المطلق، كلمة المطلق مهم، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأن إذا قلت الأمر يمكن احتمال أمر مع قرائن، لا، الأمر المطلق، المطلق يعني أطلق من القرائن، أطلق من الدلائل التي تقويه في هذا الشيء أو هذا المأمور، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، هذه قاعدة شرعية أصولية. العلماء يقولون، بعض الأصوليين يقول الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ثم يذكرون الخلاف، بعضهم يقول إذا كان مقيد بسبب أو علة. هذا انتقده بعض أهل العلم للمحقق الأصوليين رحمة الله عليهم، يقولون إن القول بأن المطلق الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ثم يقولون إذا كان الأمر مقيدا بسبب فيقتضي التكرار، إذا كان غير مقيد بسبب ولا علة ولا يقتضي التكرار، هذا غير داخل في هذه المسألة. إذ الخلاف في الأمر المطلق، أما حينما يكون بسبب مقيد بسبب مقيد بعلة مقيد بوقت، هذا مو مطلق، هذا ليس مطلقا، هذا مقيد. ولذا الذي يفصل الأمر في هذه المسألة أن نقول إما أن يكون مطلقا أو مقيد. المقيد أنواع، مقيد بسبب مقيد بعلة، مثل الصلاة الصوم، فمن شهد الشهر فليصم، هذا قيد بسبب. وكذلك الصلاة رمضان يتكرر بتكرر سببه ودخول الشهر، وهكذا الصلاة تتكرر بتكرر سببها، وهكذا سائر الواجبات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. هذا رواية أبي هريرة في صحيح مسلم. حديث ابن عباس عند أبي داود أيضا وسندها جيد، فيها أن السائل أقرع بن حابس، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نأخذ من كلام هذا الرجل وهو عربي أن الأمر لا يقتضي التكرار، أو نقول أن الأمر يقتضي التكرار من كلام هذا؟ هل يمكن أن نستفيد أو نأخذ من كلامه حينما سأل النساء أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، أو ماذا نستفيد من كلامه؟ والنبي لم يستنكر عليه هذا السؤال. نعم نعم. طيب لو كان يقتكر ما سأله، لو كان هو عربي والنبي قال حج، لو كان يقتل التكرار هل يحتاج أن يسأل؟ هو خاطبه بالعربي وقال حج. نعم نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. أن سبب الحج، نعم، يعني قصد أنه يتكرر كل سنة، هذا جيد، كلام جيد، يعني كأنه علم أن الحج يتكرر، هذا ممكن. ولما كان يتكرر ظن أنه ملحق بما يتكرر من غيره من الواجبات، خاصة أنه تأخر وجوبه على الصحيح والصوم تقدم وجوبه، فربما توهم أنه كالصوم، كما أن الصوم يتكرر وجوبه فالحج يتكرر. هذا كلام حسن طيب. نعم نعم، أرفع الصوت فيه. ألا يحمل؟ نعم طيب، هذا حسن. إذن يتحصل من كلام الإخوان وسبب السؤال، لأنه يعلم أن الأمر لا يتكرر، ليس، ولهذا سأل النبي، هذا يستفاد منه أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال الوحي ينزل والشريعة تنقل وتغير كما تقدم معنا بعض ألفاظ اللغة، فربما ظنوا أن الشارع غير هذا الأمر في اللغة وجعله للتكرار مطلقا للتكرار، فسألوا واستفسروا، لأن الشريعة تأتي وتنزل بشيء على خلاف ما تعلموه في اللغة. ولذا مما نبه عليه بعض العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: من أراد أن يفسر السنة باللغة بدون الرجوع إلى كلام أهل العلم العالمين بسنته حرف الكلمة عن مواضعه. وهذا مما ينبغي حينما تنظر مثلا في الحديث وترجع إلى كتب اللغة دون أن ترجع إلى كلام أهل العلم في غريب الحديث وشروحات الحديث، لأنه ربما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام تكلم بها اللغة وهو عام فتكلم به على سبيل الخصوص. فلذا لا بد من أخذ تفسير السنة وبيان السنة من العالمين بها. الصحابة رضي الله عنهم أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذها عن الصحابة التابعون، ثم لم يزل أهل العلم يتوارثون العلم إلى يومنا هذا عصرا بعد عصر، ولذا دونوا وبينوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأله بين عليه السلام أنه لا يجوز مرة واحدة، فهو ورد عليه احتمال التغيير، وكانوا رضي الله يباشرون يبادرون مباشرة إلى اتباع سنته، ولذا لما زاد خامسة ما سبحوا به رضي الله عنه، وهم يعلمون زاد خامسة لأنهم ظنوا أن الشرع نزل بزيادة، ولها صدقوا ذا اليدين، قالوا صدق يا رسول، أصدق؟ قالوا نعم، لكن لما كان الوقت وقت نزول الوحي ظنوا شيئا آخر رضي الله عنه، فالوقت وقت وحي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خلعنا عليه في الصلاة خلعوني عليها مباشرة، مع أن السنة الصلاة في النعال إذا كان المكان بالحصبة أو بالتراب، والنبي صلى في العنان والسنة، الصحابة صلوا لأنه السنة، خلع النبي عليه الصلاة والسلام لأن في نعليه قدر وأذى خبث كما أخبره جبريل، الصحابة خلعوا ما علموا بالأمر، لكن الوقت وقت وحي فخلعوا رضي، ظنوا أنه تجدد وحي بالأمر بخلع النعلي. فلما فرغ عليه السلام بين لهم السبب، وأن جبرائيل أخبره أن فيهما قدرا أو خبثا. فهذا يبين هذا الحديث، وأيضا مثل ما ذكر بعض الإخوان لأن الحج يتكرر كل عام، فربما ظن أنه بتكرره يتكرر وجوبه على كل مكلف، ولذا سؤاله يدل على أنه ليس على سبيل التكرار، ليس على سبيل. نعم، قال ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لوجبت وما استطعتم، مع أنه قال حجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقال لو قلت نعم لوجبت، يبين أنه أن الشارع ربما تصرف في هذا فجعل الأمر المطلق للوجوب، لكن لو قلت نعم يفهم منه أنه حينما يأمر فإن أمره ليس للتكرار، لا بد من قرينة، وقول قلت نعم هذه قرينة، لو جاء أمر آخر فسئل عنه فقال نعم، يعني لو قالوا أكل عام فقالوا نعم أو كل وقت أو ما أشبه ذلك لوجب، لكن لا بد من قرينة. وهذا إشارة إلى أنه كما في صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. طيب، والصحيح كما تقدم أن الأمر مطلق ليس للتكرار، وهذا يعني كلمة أهل الأصول عليه رحمة الله عليهم وأهل العلم في الفقه والحديث، إنما يكون التكرار بقرينة إذا علق بسبب أو علة ونحو ذلك مما يأتي معللا في الأخبار، ويأتينا نماذج من هذا إن شاء الله. طيب، الصفحة التي بعدها الصفحة السابعة. نعم، ورود إيه؟ بس هل هم متفقان؟ يعني أقول أنا توضأ من لحوم الإبل، ورود الأمر بعد السؤال، هذا حينما يسأل يعني يقولون الجواب يخرج مخرج هذه القاعدة، الجواب يخرج مخرج السؤال وليس يعني هذا الجواب يخرج مخرج السؤال. لو قال إنسان هل أصلي الآن يعني بعد الفجر وقت نهي، قال صلى يقول لا لا تصلي، فلما ارتفعت الشمس قال هل أصلي، يقول صلي الآن، هل تجب عليه الصلاة ولا تجب؟ ما تجب، ما تجب، لأنه يسأل عن إباحة الصلاة، عن إباحة الصلاة. هناك قواعد أخرى من هذه، ومنها أيضا الأمر بعد النهي، هذه ترجع إلى قاعدة الأمر بعد النهي، هل يكون للإباحة أو لا، هذه قاعدة. يمكن أنا ما استمرت هنا معنا ما اشتمرت، لكن الصحيح في هذه القاعدة أن الأمر يعود إلى ما كان عليه الحال قبل النهي، هذا هو الذي يطرد وينضبط، الأمر بعد النهي. قال أصلي، قلنا لا تصلي وقت نهي. ارتفعت الشمس، قلنا له قم صلي، هل يجب ولا ما يجب؟ طيب وش حكمه؟ يباح، يباح صلي ركعتين وهم مشروع، ايش يكون الامر؟ مستحب. ليه ما له مستحب؟ احسنت، يرجع الامر بعد النهي الى ما كان عليه الحال قبل النهي، مثل قوله سبحانه وتعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نهي ثم جاء الامر، قبل النهي قتالهم ماذا؟ مشروع، ويختلف، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، يرجع الحال الى ما كان عليه قبل النهي. قوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، حكم البيع بعد صلاه الجمعه؟ طيب ما امر الله به فانتشروا، ما يكون واجب او مستحب؟ يكون الامر يعود الى ما كان عليه، وش كان عليه قبل ذلك؟ مباح، مباح. قوله سبحانه وتعالى نساؤكم يسألونك عنه قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مباضعة الزوجة وجماعها بعد الطهر هل يجب أو نقول يرجع إلى ما كان عليه؟ خلاف ابن حزم، ابن حزم الظاهر يقول يجب، أذكر القول، لكن نقول إنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل النهي. كذلك قال وإذا حللتم فاصطادوا، بعد التحلل ايش حكم الصيد؟ نعم، طيب الأمر فاصطادوا، هذه إن كان مباح مباح، إن كان مستحب مستحب. كثير من الأصوليين يقولون الأمر بعد النهي للإباحة، وهذا قول ضعيف لا يطرد، يرد عليه مسائل مثل ما تقدم، ولهذا حتى في كلام الناس قد يكون تنهى عن شيء ثم بعد ذلك تأمر به ويكون المأمور مستحب، ولذا يرجع الأمر، كان قبل ذلك ماذا؟ مباحا، فيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل النهي. نعم، طيب صفحة 7 في السطر الثاني قبل الأخير، السطر الثاني وآخر الثالث، وآخر الثالث، قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال ومقتضى الأمر للوجوب، مقتضى الأمر للوجوب. هذا مثل ما تقدم في الحقيقة يفيدنا أن كتب الشراح الذين يعتنون بالخلاف ويستوفون الأدلة ولا يكون عندهم تقصيف رحمة الله عليهم بل استيفاء الأدلة، نستفيد من هذه القواعد مقرونة بالأمثلة، يعني كثير من كتب الأصول تخلو من الأمثلة، وربما يذكرون أمثلة يعني لا فائدة فيها أحيانا، بعض الأصول الخاصة التي تأثر المتكلمين، كثير مما يذكرون من الخلاف مبني على مسائل ربما هي بعيدة عن روح الفقه، خلاف من له عناية بهذا من بعض الأصوليين الذين بنوا هذه القواعد على الأدلة وقرنوها بأدلة الشريعة الدالة على أن لها تصرف في مثل هذه المسميات، مثل الأمر، الأمر فيه خلاف كثير ومعنى. هنا يقول ومقتضى الأمر للوجوب، وهذا عليه كثير الأصوليين ونسبوه إلى جمهور أصوليين. إذا جاء الأمر من الشارع وش حكم أمر الشارع؟ للوجوب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة منهم. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. إذا كان اتباعه عليه الصلاة والسلام في مطلق هديه ففي الأمر آكد وأولى، والأدلة على أن الأمر للوجوب كثيرة. وعلى هذا نقول بالقاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب بلا قرينة، أو لا يحتاج له، الأمر للوجوب بلا قرينة. فإذا جاءنا أي أمر نقول الوجوب. بعض الأصوليين يقول الأمر في اللغة لمطلق الطلب، مطلق الطلب هل هو واجب أو مستحب أو مباح أو مشترك بين الوجوب والاستحباب أو مجمل، وبعضهم يقول هو حقيقة، يعني هو حقيقة في الطلب لكنه مبهم هل هو الوجوب، يعني يحصل نوع تلبيس في الحقيقة. كيف يكون أمر الشارع جاءت النصوص الواضحة البينة في امتثال الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الوقائع غضب حينما تأخر من تأخر عن أمره عليه الصلاة والسلام، كيف يكون وهو قد بين أتم البيان يكون أمره محتمل؟ هذا في الحقيقة ربما يكون المعنى يلزم هذا القائل أن نحتاج إلى إكمال هذا الشيء، وأن هذا الشيء غير مبين غير مكتمل، والشريعة قد تمت واكتملت، ولذا أوامره عليه الصلاة والسلام للوجوب بلا قرينة. إنما نقول إنه لغير الوجوب ماذا؟ إذا جاءت القرينة، إذا جاءت أدلة أخرى تؤكد الوجوب أو تؤكد الوجوب كانت هذه الأدلة ترفع الطلب من الوجوب المجرد إلى الوجوب المتأكد الوجوب المقطوع به، أما هو بمجرده فهو للوجوب. قال أفعصيت أمري، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم يعني بعضهم يضرب مثال حينما يقول إنسان لولده، الرجل لولده أو المعلم لتلميذه أو السيد لمملوكه، أحضر لي ماء، أسقني ماء، أطعمني، ونحو ذلك. ما معنى هذا؟ للوجوب ولا للوجوب أو الاستحباب؟ نقول للوجوب، للوجوب. وهذا أيضا يذكرنا مسألة أخرى، للوجوب أو للتراخي، هذه أيضا متقاربة معها، متقاربة، ولعلها يتم البحث فيها إن شاء الله، ولعلها تمر علينا إن شاء الله. إذن مقتضى الأمر للوجوب ولا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. لو قال السيد لمملوكه أو الوالد لولده أو كل من له أمر على من تحته أحضر لهذا الشيء، فلم يقم، لما لم تقم؟ قال أكد أمره، قل أحضر هذا الشيء، أحضر هذا الشيء، أكده بالتكرار، أكده برفع الصوت. وش يكون هذا؟ ولد سوء، خادم سوء، تلميذ سوء، ما يكون يعني متأدبا بآداب الخدمة والاحترام لمن له عليه رتبة في أبوة أو ولاية أو نحو ذلك. ولذا كان مقتضى. وقال وأتم الحج والعمرة، أتم الحج والعمرة، لكن الاستدلال بهذا الدليل موضع نظر. نحن نقول قاعدة واضحة، لكن هل هذا الدليل المصنف رحمه الله ساق هذا الأمر فيما يتعلق بالعمرة؟ قال وتجب العمرة على مبدا الحج، تجب العمرة على مبدا، ثم قال وأتم الحج والعمرة، استدل بهذا الحج بالآية على وجوب العمرة. ليس الكلام الآن والبحث في وجوب العمرة هي واجبة، فالدليل هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله سبق ذكر أدلة موضع نظر وليست موضع دلالة على وجوب العمرة. وش وجه ذلك؟ هل تدل هذه على وجوب؟ نعم. نعم، لماذا؟ لأنه هل هنا هل هو أمر بالعمرة هذا أو أمر بإتمامها؟ أمر بماذا؟ بإتمامها. فرق بين الأمر بالعمرة والأمر بإتمامها، هذا أمر بالعمرة فليس في أمر بإتمام العمرة وليس أمرا بإتمامها. فرق بين الأمر بها وأمر بها، إذ إتمامها واجب ولو كانت مستحبة حين دخل فيها، أما وجوبها فلها أدلة أخرى حتى أدلة لم يذكر المصنف رحمه، وهي واجبة على الصحيح كما مذهب أحمد والشافعي رحمه الله. ومقتضى الأمر للوجوب، والأدلة في هذا جاءت. ثم الأمر في الشريعة له صيغ ودلالات ليست في اللغة، هي في اللغة في الحقيقة ليست للوجوب، هذه ما تصرف الشارع أن الأمر في الشريعة جاء بصيغ ليست معروفة في اللغة، ليست معروفة في اللغة، وإن كانت القواعد الأصولية مأخوذة ماذا؟ من اللغة، إنما جاءت الشريعة بقواعد أخرى في وجوب بعض المأمورات، في وجوب بعض الأشياء بغير صيغة الأمر المباشر، على طريق الخبر، على طريق الخبر مثلا، أو على طريق الإشارة أو الكتابة، وهذا يبحث في كتب الأصول. نعم، ارفع الصوت شوي جزاك الله خير. نعم، نعم، نعم، صحيح. هو أنا ما أردت استيفاء الأدلة، هي أدلة كثيرة يغيب منها الكثير ويحضر بعضها. أدلة الأمر الوجوب كثيرة، الأمر الوجوب كثيرة، من ضمن هذا الدليل ما نهيتكم وما أمرتكم فأتوا منه ما نهيتكم منه فاجتنبوه، كما أن النهي للتحريم فالأمر الوجوب. وكذلك قصة سلمة رضي الله عنها حينما غضب عليه الصلاة والسلام، ما لي أمر بالأمر فلا يؤمر يقال فلا يمتثل، قصتهم في يوم الحديبية إلى غير ذلك. فالأدلة من الكتاب والسنة كثيرة في هذا، لكن الشأن القاعدة، وأن هذه القاعدة مضطردة، والذي لا يطردها يضطرب، لأنه في بعض المسائل أو بعض الأحكام يقول للوجوب، وفي بعضها ربما يتردد ويقول لا بد من قرينة، والقول الصحيح دائما يضطرد ولا ينتقض. نعم، النهي للتحريم يعني وجوب التركه، يصلح ان يقول الوجوب وجوب التركه، هذا عبر به بعض الاصوليين، والنهي للوجوب اي وجوب التركه، والامر للوجوب وجوب الفعل. نعم، نعم، نعم، كيف؟ نعم، لا، عندنا قرينة، في قرينة واضحة، في قرينة واضحة، هذا الحديث الصحيح، النبي عليه السلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولهذا امتثل بعضهم الأمر وفهموا أنه للوجوب، الذي لو كان الأمر ليس الوجوب لم يختلفوا. لو كان الأمر ليس للوجوب لم يختلفوا. اختلافهم في تفسير قوله يدل على أنه للوجوب، لكن بعضهم أخذ بظاهر الأمر ولم ينظر إلى أي قرينة، وهؤلاء أئمة أصحاب الظواهر. والقسم الثاني رأوا في المعنى فتأولوا هذا على أنه للاستحباب، وأن المقصود من أمره عليه الصلاة والسلام هو الجد والنشاط وعدم التأخر، وهم أرباب وأئمة أصحاب المعاني كما يقول العلامة القيم رحمه الله. وإلا لو كان الأمر ليس للوجوب كما تقدم لاتفقوا، قالوا نحن نصلي الصلاة في وقتها، صلي الصلاة في وقتها، وقتها حضر، والنبي عليه السلام أمرنا وأمره ليس للوجوب لاستحباب. هذا كله بفرض النظر، صرف النظر على أدلة، مع الأدلة الواضحة الأخرى دالة على الأمر الوجوب في قضايا كثيرة، لكن هذه القضية قضية خاصة. فالذين أجروا فهموا أنه على الوجوب أجرى الأمر على ظاهره، والذين نظروا فيه قالوا الصلاة لها وقت محدود، ولا يمكن أن يتناقض أمر النبي عليه الصلاة، لا يناقض بعضه بعضا، إنما أراد منا الاستعجال فنظروا، فلم يعب على واحدة من الطائفة رضي الله عنه، ما عاب عليهم، فكل منهم اجتهد في الأمر. وهذا في دلالة على اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أقرهم ولم ينكر عليه، ما قال لماذا لم تسألوني، لماذا اجتهدتم، لماذا لم ترجعوا إلي ونحو ذلك، فأقرهم لحاجتهم إلى الاجتهاد، مثل وقائع وقعت في الصحيحين والصحيحين في اجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم، إنما بين وجه الصواب لمن أصاب، وجه الخطأ أو الخطأ بين من أصاب فأثنى عليه، وكذلك من أخطأ وأثنى على الجميع، لكن من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. طيب نعم، حديث هل نعم معروف، نعم فيه هذه القاعدة، مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه في الحقيقة موضع كلام وبحث، ويفحقي ربما تكون من تكلفات المسائل، إذ لا بد لكل أمر أمرت به، لا بد لكل أمر الذي تؤمر به كل شيء يعوق عن هذا الأمر فأنت منهي عنه. لا نقول كل أمر بشيء نهي عن ضده، أو النهي عن الشيء أمر بضده. أنت نهيت عن الصلاة بعد العصر، نهيت عن الصلاة بعد العصر، وضده الذكر، ضده النوم، ضده ربما الكلام، له أضداد كثيرة، فأنت مخير في هذا الضد، في هذه الأضداد، فإنما أنت منهي عن شيء، فكل ما يوقع في النهي فهو منهي عنه باللازم. كذلك أيضا الأمر بالشيء لازم النهي عن ضده، لازم النهي عن ضده. الشارع قد يأمر بشيء ولا يكون ضده مثلا مقصود، لا يكون ضده مقصود. الأمر بالنكاح، النهي عن الزنا، وش ضد النهي عن الزنا؟ هل هو أمر بضده، أو الأمر مثلا بالنكاح، النكاح في النهي عن الضد، النهي عن الزنا، النهي عن الزنا ربما ضده النكاح، ضده العفة، ضده التسري، ربما ضده أنه لا يحتاج إلى النكاح، أنت منهي عن هذه الفاحشة، أنت منهي عن هذه الفاحشة. النهي عن الكذب ضده الصدق، ضده السكوت، ضده الكلام بالحق، الأمر معروف، النهي عن المنكر. أنت حينما تنهى عن الكذب السكوت يكفي، لا نقول أمر إنك تتكلم بالصدق، هذا ما يمكن يقال. أنت منهي عن الكذب يجب أن تتكلم بالصدق، لا، إنما إذا كان يلزم منه شيء يلزم منه الوقوع فيه، أما لا يلزم منه فلا. فلذا هذه في الحقيقة نوع من التكلفات والباحث التي حتى إن بعض العلم ربما اتهم بعض الأصوليين بأن مرادهم بذلك بعض المسائل لترجع إلى العقيدة. فلذا المسائل التي لا فائدة عملية فيها في الأصول هي عارية، ليست للأصول، عارية ترجع إلى أهلها، كما نبه عليه الشاطبي رحمه الله في الموافقات. وما أكثر المسائل التي هي عواري يستعيرها الأصوليين وهي ليست لهم، ولو أنهم تركوها ولم يتكلموا فيها لأراحوا أنفسهم وأراحوا غيرهم، خاصة من بعض من وقع في شيء من علم الكلام. فالأوامر واضحة ولله الحمد، ولا يجد الإنسان أي كلفة حينما يؤمر بشيء. إذا أمر بشيء فهو يعلم أن ما كان يلزم منه ترك هذا الشيء أنه منهي عنه. ولذا عندنا قاعدة ربما تكون أحسن من هذا الحقيقة، أنا ما رأيتم ذكروها في هذا، ويظهر لي أنها قد تكون أحسن من هذه القاعدة المترجم بها، وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به واجب وانتهى الأمر. إن كان هذا منهي عنه يجب اجتنابه، إن كان مشروع يجب يفعل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يمكن اجتناب الحرام إلا به فهو محرم وانتهى الأمر. وهذه أحسن وأريح، حتى إن أحيانا تقرير هذه القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن أو والنهي عن شيء أمر بأحد الطاعدها مثلا، لا يقول النهي عن جوانبه، مثل لو قال لا تقم، النهي عن القيام وش ضده؟ وش ضد القيام؟ إذا قلت لإنسان لا تقم، ها؟ وش ضده؟ الجلوس، ربما المشي، طيب، ها؟ وش غيره؟ النوم، الاضطجاع، الاتكاء، كل أضنيه، هل هو مأمور بها واحد منها؟ ها؟ واحد منها، واحد منها. إذن فهمنا أن المقصود هو امتثال ماذا؟ امتثال النهي، واجتناب أي شيء يكون مصادما له. ولهذا القاعدة التي تقدمت وأشرت إليها من قاعدة أن ما لا يتم الواجب أو ما أو أحسن نقول ما لا يتم المأمور به، وهي هذه أحسن بالحقيقة من قول الواجب، ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به حتى يدخل فيه المستحب، وما لا يمكن اجتناب المحرم إلا به فهو أيضا محرم، وهو محرم. وهذه فيها قواعد شريفة وقواعد مهمة، وقواعد الشريعة مترابطة، يعني حينما ترى قاعدة ربما تربطها بعشر قواعد أحيانا وتراها متلاقية متآلفة. نعم نعم، كيف؟ ارفع الصوت شوي فيها. نعم أحسنت، الوسائل لأحكام المقاصد كذلك هي من هذا الباب، يعني الوسيلة إلى الشيء حكم حكم المتوسل إليه. لكن كلمة الوسائل دي أعم أعم من والذرائع، مسحت بعض يعبرها بالذرائع، الذرائع والشارع رحمه الله والشارع برحمة الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء سد الطرق إليه، إما على سبيل النص مثلا أو على سبيل النظر في الشريعة في أدلتها ومعناها، إذ لا يمكن أن ينهى عن شيء ويفتح أبوابه. لأن حينما نهى عن الزنا أمر بالنكاح، أمر بالعفاف. يعني أحيانا ترى أمور، أشياء من الأمور التي نهى عنها الشارع أضدادها منهي عنها، أضدادها منهي. فقولهم نهي عن ضده أحيانا قد يكون ما له حاجة، نقول ضده قد نهى عنه الشارع صراحة أحيانا، وقد يكون سكت عن الشارع لأن المكلف يعلم ذلك، لأنه ربما مثلا النهي عن الصلاة بعد العصر ما نقول والله هذا أمر بضده، لأنها أضداد كثيرة، ربما أنه يكون نائما، ربما يكون ذاكرا، ربما يكون قارئا للقرآن، ربما يكون في هذا الوقت يسعى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله، فلا يمكن أن نقول يعني أنها قاعدة مضطردة، بل يعلم من الشريعة ما يدل عليها. في آخر الصفحة أيضا قال ابن عباس إنها لقرينة الحج، وش يقصد؟ العمرة لقرينة الحج، هذا يذكر بأي قاعدة؟ هل يذكر بقاعدة أصولية؟ دلالة الاقتران. نعم نعم. طيب، لا يفرق بين المتماثلات. طيب، هذا محل بحث عن من جهة التماثل. نعم، في شيء آخر؟ نعم، العطف يقتضي التكرار ولا مغايرة؟ يعني حينما إذا عطفت ذاتا على ذات عندهم العطف يقتضي جاء زيد ومحمد، أحمد ومحمد، ويقتضي المغايرة، لكن يمكن تكرار المجيء مثلا أو تكرار هذه الذات. طيب، في زيادة في قول ابن عباس إنها لقرينة الحج في كتاب الله. والمصنف قبل ذلك قال والأصل في آخر صفحة والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن عباس إنها لقرينة الحج، هذه الكلمة أصل التساوي بين المعطوف والمعطوف إشارة إلى دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران من أهل العلم ضعفها مطلقا، ومنهم من عمل بها لكن على تفسير، وهذا هو الأظهر، أن دلالة الاقتران تارة تكون قوية، تارة تكون ضعيفة، وتارة محتملة محتملة. قول المصنف رحمه الله والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، أصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا فيه نظر. إن كان المراد التساوي في أصل الأمر يمكن لا بأس، مثل وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة، يعني أتم الحج وأتم العمرة، أتم الحج وأتم العمرة، لأنه هنا عطف الحج على جملة تامة، جملة تامة من فعل وفاعل ومفعول، هنا عطف عليها العمرة. تارة يكون العطف بين مفردين، تارة يكون بين جملتين تامتين، سواء كان جملة من مبتدأ أو خبر، أو جملة من فعلية من فعل وفاعل. إذا كان القران بين جملتين تامتين فهذه الدلالة دلالة اقتران ليست بحجة، بل هي ضعيفة عند لاستقلال كل جملة بنفسها، مثل قول سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، جملتان فعليتان كل جملة مكتملة عطفت إحداهما على الأخرى، كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والإيتاء من الحق حكمة والأكل نعم الأكل مباح، شف عطف أمرا واجبا على أمرا على أمر مباح. طيب قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا عند الجمهور الأولى، الجمهور عنده مستحبة وذهب بعض العلم إلى الوجوب كعطاء، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا هو الثابت عن عمر عند البخاري معلقا وإن صح أيضا عن عطاء أن الكتابة واجبة وأن الإيتاء مستحب. وإذا قيل إن المكاتب مستحبة على قول الجمهور يكون دلالة اقتران جملة على جملة تساويا، لكن هذا يبين لنا أن دلالة الاقتران تختلف تختلف. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، ولا نعم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن جملة على جملة، ولا يبولن ولا يغتسل، هذا لا يبولن على الخلاف على الخلاف، هذا للتحريم على الصحيح، ولا يغتسل الجمهور على الاستحباب، لكن الصحيح أنه لا يجوز. فالعلماء اختلفوا ليس من جهة الاقتران، الاقتران لم يجعله دليلا، بل غايروا بين الجملتين وبين الحكمين ولم ينظروا إلى الاقتران. الذين قالوا إن البول واجب قالوا أن النهي عن البول أن النهي عن البول واجب الاجتناب، واجب أن البول في الماء الدائم واجب الاجتناب أي محرم. قال بعضهم إن الاغتسال في الماء الدائم مكروه، وإن كان الصحيح النهي عنهما أنه على التحريم، فهم لم يعتبروا دلالة الاقتران في الحكم على أحدهما بدلالة اقترانها بالأخرى. أيضا من دلالة اقتران الضعيفة إذا عطف مفرد على مفرد، عطف المفردات على بعضها دلالة الاقتران فيه دلالة ضعيفة. قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء في البخاري عن ابن عمر ذكر ثلاثة من هذه الأشياء، وجاء في صحيح مسلم عشرة كما الفطرة عشر من الفطرة، وجاء أيضا في حديث عمار شاهد لحديث عائشة عند أبي داود وسند في ضعف، وفي أخبار أخرى، لكن في حديث عائشة ذكر أنها عشر، في حديث عمر ابن عمر أنها خمس أنها خمسة، وذكر هذه الأسماء المفردة التي هي خصال الفطرة، مع أن هذه الخصال حكم ما حكم، هل هي مستحبة كلها واجبة كلها أو مختلفة؟ إذن اقترانها لم يجعل لم يكن سببا في جعلها مستوية الحكم، بل بعضها واجب وبعضها مستحب. من أين أخذنا دليل الوجوب؟ نعم من دليل منفصل، من دليل منفصل. إذن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصول. كثيرا ما تأتي دلالة الاقتران في أشياء، أن تقول مثلا للإنسان تقول حينما تراه وحضر الصلاة والظهر تقول صلي الظهر وكل الطعام، وش حكم الأمر بالصلاة وأكل الطعام؟ مباح، ربما يأكل ربما لا يأكل ربما لا يأكل. وهكذا تأتي أمور دلالة الاقتران حتى في الكلام وفي اللغة لا تدل لا على وجوب ولا استحباب. نعم نعم نعم ابن عباس قصدك الزكاة؟ نعم حتى هذا أقول لا دلالة، نحن نقول تارة تكون واجبة وتارة تكون، لأن الزكاة واجبة وقرنت معها فليست دلالة من قرينته، حينما حصل بينه وبينهم مثل هذا رضي الله عنه قال إنها لقرينة. ثم الإخبار عن الشيء أنه قرينة، لو أن إنسان سئل عن الصلاة عن الزكاة فقال الزكاة قال قرينة الصلاة، جزم من يعني يفهم منه تعظيم أمر الزكاة مثلا. لو تسأل عن إنسان قلت إنه لقرين لفلان، لقرين لفلان المعنى ماذا؟ تريد رفعه وإجلاله، إجلاله ولا يلزم منه أن يكون في رتبة فلان، ربما فلان عالم من أكبر أهل العلم وهذا ربما يعني لا يصل إلى واحد من عموم طلاب العلم، لكن تريد أن تثني عليه وأن تزكيه، أن تزكيه. أما أخذ الحكم بالقرينة بمجرد قرينة هذا لا، إنما يستفاد من أدلة خارجة، فالقرينة تفيد لها فائدة لكن لا دلالة فيها على الاستواء، استواء تام مع المقرون معه، بل ربما يستفاد منها أصل الشيء، فحينما يقارن فلان دل على أن استفاد منه في أخلاقه وعلمه وفضله، ثم هي في اللغة لا تدل على ذلك، والشيء قد يعطف على الشيء وقد يقرن الشيء بالشيء، وأحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، وهذا يوجد في الأدلة، قد يقرن الشيء وأحدهما مأمور به والآخر منهي عنه. نعم نعم يعني هي تكون يعني قوية حينما لا تكون الجمل مستقلة، حينما تكون يعني حينما تقرن أفراد بعضها من بعض تكون اتفقت في أصل الشيء، اتفقت في أصل الشيء، وقوة هذه لا يستفاد منها الاستواء في الحكم تماما، إنما الاستواء في أصل الحكم، وهي بجملتها لا يستفاد منها الوجوب، فإذا انفصلت كل جملة أخذت كل واحدة حكما خاصا بها، وإن لم تنفصل فالأصل أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، قد يأخذ حكمه تماما وقد يأخذ بعض حكمه، يكون هذا واجب وهذا مستحب، هذا واجب وهذا واجب، مثل في رواية جاء أن النبي عليه السلام قال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، إعفاء اللحى في الصحيحين من حديث أبي هريرة، صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال في حديث هريرة خالف المشركين، وفي حديث ابن عمر خالف المجوس، هذا أمر بإعفاء اللحى وهذا أمر جز الشوارب، ولا شك أن إعفاء اللحى آكد من جز الشوارب، وجز الشوارب فيه خلاف، لكن ما دون الأربعين فلا بأس به، وما زاد وما بلغ الأربعين فالظاهر السنة يجب الأخذ من على حديث أنس رضي الله عنه. وكذلك جاء في رواية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب واخضبوا، أمر بإعفاء اللحية ونهى عن، أمر بإعفاء اللحى وأمر بجز الشوارب واخذ الشوارب وأمر بالخضاب، والخضاب عند جماهير العلماء مستحب، والنبي عليه السلام لم يأمر به وخرج فيه شيء من الشيء، وكان الصحابة قد عدوا الشمطات التي فيه عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه عند جماهير العلماء إن لم يكن عامة العلماء أنه مستحب، والأمر بإعفاء اللحية هذا واجب، والأخذ من الشارب مأمور به، والخضاب دون ذلك، وهي مقرونة جميعا بعضها ما من مع بعض. نعم نعم كيف ماذا؟ نعم ربما تستوي هذه الأشياء في أصل من الأصول، مثل خصال الفطرة اتفقت أنها خصال الفطرة، ثم هذه الخصال بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها يحصل فيها خلاف، فاتفقت في أصل. ولهذا ذكر لما ذكر اللحية والخضاب، لا شك أن اللحية والخضاب متناسبان، لما ذكر اللحية ناسب أن يذكر خضبها، والشيء بالشيء يذكر، وأخذ وإعفاء اللحية واجب والأمر بالخضاب مستحب، لكن مناسب أن يذكر هذا مع هذا. وكذلك ربما يذكر الشيء يذكر معه ما يتبعه، ما يتبعه، تقول صل الظهر، صل الفرض، وصل الراتبة، صل الفرض، صل الراتب، مع أن أظهرت الفعل في الحقيقة ما عقفت، بل جملة عقفت جملة على جملة، ويمكن أنك تضمر تقول صل الفرض والراتبة، صلاة الفرض واجبة والراتبة مستحبة، والمناسبة ظاهرة. صم رمضان وستا من شوال، قرأت لا، وأمر برمضان واجب بالركن وست من شوال سنة بلا خلاف، فالشيء يقرن مع الشيء إما للمناسبة بينهما أو لاقتضاء الحال. تقول الإنسان صلي ودع البيع، ودع البيع، البيع مباح في أي وقت، والصلاة واجبة، الصلاة عطفت واجبا على أمر منهي عنه في هذه الحالة وهو البيع، فقد يكون العطف لأجل اقتضاء الحال اقتضاء المقام، وهذا باب واسع جدا وفي اللغة موجود، والشارع يتكلم بلسان العرب. نعم. قال رحمه الله في صفحة عشرة مسألة في آخر الصفحة، وإنما يجب الحج بخمسة شروط. هو البحث هنا في مسألة الشرط، الشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته، وهذا الشرط، الشرط فيه وجود وعدم، السبب اعتبار وجوده، والشرط اعتبار وجوده وعدمه، والمانع معتبر فيه العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالحيض مثلا، ولهذا لما كان السبب أقواها كان معتبرا، كان الوجود فيه معتبرا جدا، ما يلزم من وجوده الوجود، نعم، ومن عدمه ماذا؟ العدم، من عدمه العدم لذاته، لذاته في الغالب يجدونها لأجل التحرز من أمر خارج ليس لأجله لذاته، مثل مثلا يعني الزكاة سببها ماذا؟ سبب الزكاة ما هو؟ وجود النصاب، إذا وجد النصاب وجبت الزكاة، ما يلزم من وجود وجود ولا نعم ومن عدمه العدم لذاته، لذاته نعم، فهو معتبر، فيلزم من وجود السوجود، مثل وقت الصلاة، وقت الصلاة، وإذا عدم وقت الصلاة أو إذا لم يحق الصلاة فالصلاة لم تجب، لم تجب ولا تصح صلاة الفرض في هذه الحال، لا تصح صلاة الفرض في هذه الحال. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة.